باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستثل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها جهر ورخو مستثل منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها جهر ورخو مستثل منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا. في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل.